اللهم لك الحمد حمد الطيبين، ولك الشكر شكر الشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. لا ملجأ لنا ولا منجى منك إلا إليك. هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك، هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك يوم العرض عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ولقنهم حجتهم وآنس وحشتهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، وافتح لهم في قبورهم بابا إلى الجنة. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا همّا إلا أذهبته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك يا كريم. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اجعل هذا البلد أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.